فكل ما يقع في هذه الأرض من خير وشر، صحة ومرض، هداية وضلال، كل ما يقع، هذه الحركة التي تسمعونها الآن على المنبر، هذا بأمر الله الكون القدر، لا يخرج شيء من أمر الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا لا يخرج أحد، ما في أحد يخرج عن أمر الله تبارك وتعالى الكون القدر. فالتصريف لله وحده، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى في شرك المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظ وما أنت عليهم بوكيل، ولو شاء الله ما أشركوا، يعني أن هذا لأمره سبحانه وتعالى. وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. فكل أمر، كل ما يقع في هذا من طاعة لله ومن معصية لله إنما هو بأمر الله الكون القدر، هذا شأن الله تبارك وتعالى ومقاديره التي أجراها في خلقه سبحانه وتعالى. هذا باب، هذا باب وحده. لكن الآن نحن في باب آخر وهو أمر الله تبارك وتعالى التشريعي، افعل ولا تفعل، هذه حدود الرب تبارك وتعالى. فهذا أقول كذلك أمر الله تبارك وتعالى التشريعي، الله قد جعله له وحده، فلا يشرع للخلق إلا هو. طيب الرسول ما برسل الله برسل الرسل ويقول لهم أمر الناس بكذا وكذا، ما له شيء، ما له في الأمر شيء، ليس له في هذا الأمر شيء إن يشرع للناس يقول افعلوا كذا أو افعلوا كذا، لا. الرسول دعا العرب إلى الإسلام وكان يرون أن هذا الدين جاء بمقتضى حكمة، لا شك في حكمة فيه، لكن على خلاف أهوائهم وعلى خلاف ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، فكانوا يحاولون مع النبي أن يغير يبدل. يعني شلون احنا نقعد مع عبيدنا ورقائنا؟ اطرد هؤلاء، ايش اللي هذا اللي انت احنا ناكل الميتة، ليش انت تحرم الميتة؟ فالله سبحانه وتعالى اخبرهم بان هذا حكمه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل، احنا نروح معه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل. فماذا كان الرد؟ الله تبارك وتعالى قال رسوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا أقول ما شغلي، ما أستطيع أبدل شيئا من هذه الحكم من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال الله تبارك وتعالى رسوله حاول اليهود والنصارى أن يحولوا النبي عن بعض التشريع، ليش تحول قبلتك من بيت المقدس إلى الكعبة؟ خليك على القبلة الثانية، وأطمعوها أحيانا في أن يطيعوه. فقال له، أمره الله تبارك وتعالى بأن يتبع تشريع، قال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم هدده الله تبارك وتعالى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني أنت ستحاسب وحدك، يعني إن خالفت الأمر التشريعي ستحاسب وحدك، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فحذره الله تبارك وتعالى من أن يطيع هذا، وحذره أكثر من هذا، قال له سبحانه وتعالى، قال وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكل أي من اليهود والنصارى وهذه الأمة جعلنا شرعة ومنهاجا

بيدخل له في الشهر 1,000,000 دينار وطلق امرأته، وجاك رجل ثاني طلق امرأته وبيدخل له 100 دينار، طبعا لا يمكن ان تكون من الغباء بحيث انك تقول لهذا الذي يدخل له 1,000,000 دينار عليك مثلا 50 دينار نفقة لزوجتك، ونفس الامر تحكم به على من يدخل له 100 دينار. لا، لابد ان تجتهد في كم تكون النفقة المناسبة لمن هذا دخله، وكم تكون النفقة المناسبة لمن هذا دخله، لان الله قال لينفق ذو ساعة من ساعته، واللام لام الامر، لام الامر، لينفق ذو ساعة، صاحب الساعة ينفق من ساعته، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. فيأتي القاضي يحكم على هذا، يقول له انت بتعطي مراتك 3,000 دينار نفقة في الشهر الواحد، وهذا بيقول له انت عليك 30 دينار فقط او 20 دينار، وهنا ما هنا حكم بحكم الله تبارك وتعالى واجتهد في تطبيق ووضع الحكم في مكانه. فالشاهد طبعا ابواب الاجتهاد ابواب كثيرة على هذا النحو، وانما هذه امثلة، وهذا ليس تشريعا جديدا، وانما هو تنفيذ لامر الله تبارك وتعالى. كان بنو اسرائيل قبل هذه الامة تسوسهم الانبياء، كما قال النبي كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما يموت منهم نبي ربنا سبحانه وتعالى يجعل النبوة في غيره حتى يقوم بالحكم بينهم. فكانت القيادة كما قال القيادة السياسية الزمنية، وكذلك الامر التشريعي كان بيد الانبياء من بني اسرائيل، ومن اجل هذا قتلوا عدة منهم، فهم قتلة الانبياء، قتلوا هؤلاء حكامهم لأسباب كثيرة، هذا منهم. فالشاهد ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء، كلما هلك النبي يقول النبي، ثم قال النبي وانه لا نبي بعد. ترك الامر بعد ذلك لعلماء هذه الامة ولمن يتولى الامر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء باختصار ليسوا مشرعين وانما منفذين لامر الله تبارك وتعالى، وليسوا شركاء لله تبارك وتعالى في الحكم، فان الحكم باختصار لم يشأ الله ولا يرضى الله تبارك وتعالى ان يكون معه شريك فيه، كما قال جل وعلا ولا يشرك في حكمه احدا، ولا يشرك في حكمه احدا، حكم الله تبارك وتعالى الله لا يشرك فيه احدا سبحانه وتعالى. بكون القدر كذلك لله، وما هو شرك مع الله. لما الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في غزوة احد كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله، شلون يفلحوا دول؟ يعني استبعد النبي هدايتهم للاسلام، الكفار الذين حاربوه في احد وفعلوا ما فعلوا في المسلمين، يقول انا ادعوهم الى الجنة وادعوهم الى الله، وهؤلاء قابلوا هذا بان شدوا وجه نبيهم وادموه على هذا النحو وقتلوا، قال شلون يفلحوا دول؟ كيف يفلحوا؟ يعني لا فلاح لهم، استبعد النبي فلاحهم بعد اجرامهم هذا في حق رسول الله، الشخص الذي اختاره الله تبارك وتعالى بالثلاثة، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله، فماذا قال له الله؟ قال له ليس لك من الامر شيء، هذا الامر امر الهداية والاضلال ليس لك من الامر كله شيء، مو شغلك، هذا ليس عملك، وانما هذا لله وحده سبحانه وتعالى، قال له ليس لك من الامر شيء، او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ظالمون، ممكن الله تبارك وتعالى يعذبهم هذا اختياره، ويمكن يتوب عليهم مع اجرامهم ومع كفرهم، لكن يريد الله تبارك وتعالى ان يتوب عليهم بعد هذا فيتوب، فهذا الامر له. وقال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فليس لاحد مع الله تبارك وتعالى شركه في امره الكون القدري، هداية اضلال، اغناء افقار، اسعاد اغلال، هذا له، وكذلك امره التشريعي له كذلك، افعل ولا تفعل، هذا حلال هذا حرام، هذا مو شغل النبي ولا شغل العلماء ولا شغل الحكام، انما هذا الامر لله وحده سبحانه وتعالى، فالله هو الحاكم والحكم له وحده سبحانه وتعالى،